الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب الزهري قال عن ابن المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فأبردوا بالصلاة يعني الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني إذا حصل الظهر أن الشمس حارة والأرض حارة والدنيا حارة فأبردوا بالظهر، أخروا الظهر معلش إلى آخر الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله حدثني هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرنا أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، يعني هذا الحديث. قال رحمه الله حدثني هارون بن سيد الأيلي وعمر بن السواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بصر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. قال عمرو حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ذلك. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكير حدثه عن بصر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الحار فأبردوا بالصلاة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الحار فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر حتى يذهب فيح الشمس. فإن شدة الحر من فيح جهنم بالليل أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فالصيف شدة الحر وتنفس جهنم نعوذ بالله، والشتاء البرد والثلوج نعوذ بالله، فلها نفسان أذن لها بنفسان جهنم نعوذ بالله من جهنم نعوذ. قال عمرو وحدثني أبو يونس. يقول عمرو وحدثني أبو يونس. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة. فإن شدة الحر من فيه جهنم. قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الألاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيه جهنم فأبردوا بالصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال عن العلاء قال عن أبيه عن أبي هريرة على بن عبد الرحمن عن أبيه هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيه جهنم فأبردوا بالصلاة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيه جهنم يعني في الظهر فأبردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر المقصود كله صلاة الظهر لأن الشمس حارة والأرض حارة والهواء حار. قال رحمه الله حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عمان بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة لأن شدة الحر من فيه جهنم. فذكر أحاديث منها أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم لها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أو قال انتظر وقال إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر نتار أين في التلول. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا المهاجر قال أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال له أبرد وقال انتظر وقال إن شدة الحر من فيه جهنم ثم علق عليه الصلاة والسلام فقال إن شدة الحر من فيه جهنم فشدة الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا في التلول. يقول أبو ذر رضي الله عنه حتى أبردنا حتى رأينا في التلول التلول السل الجبل الطويل. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله قال اخبرنا عمرو وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا فازن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال حدثنا ابن واحد أبو واحد عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب يا أكل بعدي بعضا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين أذن لجهنم بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحرارة في الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم يعني من السلوك والحر والبرد فما تجدون من الحرارة كذلك في الصيف من نفسها أذن لها ربها بنفسين نفس في الشتاء فهو السلوك في الحصر ونفس في الصيف فهو الحرارة الشديدة. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيه جهنم. وذكر ان النار اشتقت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسه نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى رحمه الله هذا يسمى عكاز مالك. معن بن عيسى من أكابر علماء الأرض يومه ذلك, وكان عكاز مالك هو اللي يمشي عليه يحرس له صحبه. معن بن عيسى من أكابر العلماء رضي الله عنه قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الحر فابردوا عن الصلاه. يقول ابي سلمه ومحمد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين. وذكر عليه الصلاة والسلام أن النار اشتكت إلى ربها أكل بعض بعضا فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار يا ربي أغلبها بعبادة فأذن لي أن تنفذ فأذن لها بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم, وما وجدتم من هر أو هرور فمن نفس جهنم. يقول الإمام مالك الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا أيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله قال حدثني يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم اشتكت إلى ربها قالت أكل بعضي بعض. سبحان الله العظيم, النار تشتكي من أكل بعضها بعضا. يقول النار أكل بعضي بعضا يا ربي فأذن لي أن أتنفس أذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف نعوذ بالله عليا ومن فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم برود جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم لا شك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما يحيى القطان بن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبه قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن سماك عن جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا ضاءت الشمس. قال الامام مسلم رحمه الله محمد المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان ومن مهدي قال من المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال من المثنى وحدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا دحضت الشمس, يعني إذا زالت ذهبت إلى محل الغروب إلى جهة الغروب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. أبو الأحوص سلام بن سليم قال عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي قال عن سعيد بن وهب. عن سعيد بن وهب قال عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. قال شكونا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا لأن ما بيدوا حيلة. هم بمكة اليوم خباب بن الأرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الاختفاء مختفى الرسول هناك يصلون على البلاط الرمضة. اليوم ما في بلاط في تراب حارة تراب مرة واحدة حجارة وتسوي جباهم فشكوا إلى الرسول أن الأرض حارة ما نقدر نسكت عليها الواحد يحط السماء ولغطسه ولا شيء فلم يسكنا ما بيدو حيلة حتى يسكنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وابن مسلم قال عون أكبرنا وقال ابن يونس واللفظ له قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت وفي تعجيلها قال نعم. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس وعون بن سلام وعون بن سلام قال قال عون أخبرنا قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له ابن يونس قال حدثنا واللفظ له قال حدثنا زهير حدثنا زهير قال قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن زيد بن وهب قال عن خباب بن أرت رضي الله عنه خباب بن أرت رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. يقول أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا لأن ما بيدو حيلة يعمل بالرمضة يعمل بالشمس ما بيدو حيلة فلم يشكنا ما بيدو حيلة حتى يشكيكم إنه يدعو ربه أنه خفف وهم يقصدون أنه يؤخر الظهر إلى حتى تبرد حتى تبرد الليل تبرد لكن رفض أن يؤخر الظهر. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر يعني استخوف الظهر قال نعم. قلت في تعجيلها قال نعم. أنا في تعجيلها يعني لا يعجلها يستني حتى تبرد الأرض ويبرد الشيء الحجارة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال عن غالب القطان عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه بكر بن عبد الله المزني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن نمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. يقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر فتأذينا الأرض تأذينا من حرارتها فإذا لم نستطع أن نسجد فعلى الإنسان ثوبه أو غترته أو شيء من هذا يقيه من حرارة الشمس. يعني جائز هذا ما يصير حائل جائز تحط اسماك ولا غترتك على حجر ولا شيء من ثوبك ولا شيء من إزارك تحطه بينك وبين الأرض الإنسان إذا كانت حارة لا مانع من ذلك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها قال حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى الأوالي فيأتي الأوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي الأوالي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد ليث بن سعد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. أنه أخبره أن أنس أخبر بن شهاب أن الرسول كان يصلي العصر والشمس نقية مرتفعة حية مرتفعة حية يعني نقية فيها. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. أقول أنس أن الذاهب يذهب يصلي العصر إلى العوالي والعوالي بعيدة بعيدة عن المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيصل العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الهيلي قال حدثنا ابن وهب قال اقبلنا عمرو بن شهاب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الهيلي هارون بن سعيد الهيلي قال حدثنا ابن وهب ابو وهب قال قال اخبرنا عمرو قال اخبرنا عمرو قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. ان رسول الله كان يصلي العصر بمثله سواء يعني والشمس بيضاء نقيا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرات على مالك عن ابن شهاب يقول قرات على مالك عن ابن شهاب الزهري قال عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال كنا نصلي العصر ثم نذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. قال كنا نصلي العصر ثم نذهب الى قباء فنأتي نصر أيوة الشمس حية مرتفعة. قباء أبعد من العوالي قباء من مسجد الرسول أبعد من العوالي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي الضلع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس رضي الله تعالى قال قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. يقول أنس كنا نصلي العصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نخرج إلى بني عمرو بن عوف إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. العصر اللي صليناه مع الرسول نجدهم يصلون العصر هم يعني يؤخرون العصر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن صبايا وقتيبة وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليت العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح محمد بن الصباح وقتيبة وقتيبة وابن حجر وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر حين انصرفنا من الظهر انصرفهم من الظهر وداره بجنب المسجد ودار أنس في المسجد في جنب المسجد نعم. فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ قالوا إنما انصرفنا من الظهر الآن إحنا صلينا الظهر يعني أخروا الظهر إلى وقت العصر. فقال قال فصلوا العصر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فقمنا فصلينا العصر. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول تلك صلاة المنافق. فلما انصرفنا قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافقين يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك المنافقون يعني أنس رضي الله هاجر من المدينة إلى البصرة وجلس في البصرة طول عمره. قال رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنين قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلنا يا عم هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم منصور أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك قال عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف بن عثمان بن سهل قال سمعت أبا أمامة بن سهل قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الزهرة ثم خرجنا يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ومجمع أنس يصلي العصر، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، فرق بعيد. فوجدناه يصلي العصر. فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال صلاة العصر. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الرسول الوقت هذا هو صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. التي كنا نصلي معه. الذي كنا نصليها معه العصر. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد والعامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى والفاز متقاربة. قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري عن عبد بن عبيد الله أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننهر جزورا لنا ونحن نحب أن تهدرها. قال نعم. فانطلقنا معه ووجدنا الجزور لم تنهر ونعرت ثم قتل ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا من وهب عن ابن لهيئة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى والفاظ متقاربة قالوا قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أي يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه عن عبد بن عبيد الله أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لنا صلاة العصر. فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننهر جزورا لنا ونحب أن تحضر. قال نعم. فانطلقنا معه عليه الصلاة والسلام وانطلقنا معه. فوجدنا الجزور لم تنحر بعد. فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس يعني العصر بين العصر والمغرب نحر الجزور والجزور على كل حال تتأخر ذبحها حينما تنحر ثم تسلخ ثم يطلع عليها اللحم الذي يريدون يأكلونه إلى آخره. يعني معناها الجزور تبطي لكن يقول نحرناها وأكلنا منها وطبخناها والشمس حية. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيئة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. مسلم رحمه الله ما يروي عن ابن لهيئة إلا بالمشترك معه شريك معه واحد ثقة ولا ما يروي عن ابن لهيئة لأنه ضعيف احترقت كتبه وصار يحدث من بعض وحفه علماء الحديث بأجمعهم لأنه كان يحدث ويرجع إلى كتبه يصير حديثه صحيح لكن من يدري متى كان صحيح ومتى كان ضعيف فسقط حديثه جميعا صار ضعيف ابن لهيئة إلا إذا اشترك بثاني من الثقات صار هو والثاني حديثهم واحد فإن مسلم يفعل هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنهر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبق فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سميت رافع بن خديج رضي الله يقول قال يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنهر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبق فنأكل لحما مديجا. يقول كنا نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام العصر ثم ننصرف فتنحر الجزور فتقسم عشرة أسهم والشمس تنقي حية ثم تطبخ ونأكل منها والشمس حية. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننهر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق. وشعيب بن إسحاق قال قال حدثنا الأوزاعي. قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد. بهذا الإسناد. غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد العصر. بعد العصر. ولم يقل كنا نصلي معه. ولم يقل كنا نصلي معه. يعني يجوز أنهم كانوا ينحرون الجزور ولم يصلوا مع الرسول. صلوا بمسجدهم. فهذا لا غرابة فيه يعني. إذا كان صلوا بمسجدهم ونحروا الجزور فلا غرابة في هذا. إنما الغرابة إذا صلوا مع الرسول في مسجده ثم ذهبوا إلى بيوتهم ونحروا الجزور بعد ذلك والشمس حية. هذا الغرابة. نعم. يعني العصر طويل جدا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وذر أهله أهله وماله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني أخذ أهله أخذ منه وأخذ ماله واقف ما يستطيع فكاله ولا ماله. ما الذي يحزن؟ كيف حزن؟ فيحزن يوم القيامة أعظم من الحزن هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو بن ناقد وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي وقال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر الرفع وقال حدثنا هارون سيد الأيلي واللفزلة وقال حدثنا ابن وهب وقال أخبرنا عمرو الحارث بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري. سفيان قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبي. عن سالم عن أبيه بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عمرو يبلغ به. قال عمرو يبلغ به النبي عليه الصلاة يعني يرفعه إلى النبي. وقال أبو بكر رفعه. وقال أبو بكر رفعه هذاك قال يرفعه. وهذا قال رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول وقال حدثني هارون بن سيد العيلي حول السند فقال حدثنا سعيد هارون بن سيد العيلي. هارون بن سعيد العيلي واللفظ له واللفظ لهارون قال قال حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من فاتته العصر فقد وتر أهله وماله. لأنها الوسطى كرمها الله على الوسطى. هناك فجر ظهر وهناك عشاء ومغرب فهي الوسطى. يعني بينها هنا اثنين وهنا اثنين وهي الوسطى. صلاة العصر هي الوسطى. من فاتته صلاة العصر جماعة يعني فكأنما وتر أهله وماله جماعة. نعم. والله رحمه الله حدثنا أبو بكر. يجوز أن يكون ما صلىها حتى وحده. يجوز أنها حتى لو ما صلىها وحده وأخرها. نعم. والله رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم العذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما هبتونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال عن هشام. عن هشام. عن هشام قال عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين قال عن عبيدة. عن عبيدة السلماني قال عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال علي لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما هبتونا وشغلونا عن الصلاة. يقول علي أنه لما كان يوم الأحزاب يعني يوم الأحزاب قال رسول الله حتى هو خندق الرسول على المدينة بعدما انتهت الأحزاب وصرفهم الله ذهب أمره الله أن يأتي بني قريظة بني النضير وبني ثلاث قبائل من اليهود. ذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من حصونهم حتى فاتت العصر فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما هبتونا وشغلونا عن الصلاة كما شغلونا عن صلاة العصر يعني ما صلى إلا المغرب حتى غابت الشمس غابن صلى حتى غربت الشمس، صلى العصر بعدما غربت الشمس، صلى العصر ثم المغرب بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يا ابن سعيد هو حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المؤتمن بن سليمان جميعا هشام بهذا الاسناد. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ثم حول السند، قال ثم حول السند وقال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اسحاق بن ابراهيم قال قال اخبرنا المعتمر بن سليمان، قال المعتمر بن سليمان جميعا هشام بهذا الاسناد، جميعا هشام بهذا الاسناد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن ابي حسان عن ابي ذان علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى ابت الشمس ملأ الله قبورهم نارا او بيوتهم او بطونهم شك شعبة بالبيوت والبطون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان، يقول سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العزال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى أبت الشمس. يقول علي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم غربت الشمس شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى يعني أبت الشمس، حتى غربت الشمس ملأ الله بيوتهم قبورهم نارا أو بيوتهم، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو بطونهم، أو بطونهم نعم شك شعبته في البيوت والبطون شك شعبة يقول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي، ابن ابي عدي قال قال حدثنا عن سعيد، عن سعيد قال عن قتادة، عن قتادة بهذا الاسناد، بهذا الاسناد مثله قال وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك، وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ولم يشك. طيب. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبه عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي عن حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن يحيى سمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب هو قاعد على فرضه من فرض الخندق يغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة، وكيع عن شعبة قال عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة قال عن يحيى بن الجزار، عن يحيى بن الجزار قال عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله تعالى عنه ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، واللفظ له قال قال حدثنا أبي، حدثنا أبي قال قال حدثنا شعبة عن الحكم، حدثنا شعبة عن الحكم قال عن يحيى، عن يحيى قال أنه سمع علي رضي الله عنه يقول، أنه سمع علي رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فردة من فرد الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. يقول علي رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب وهو قاعد على فردة من فرد الخندق يعني يحفرونه شغل الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى يعني العصر. لكن هذا الحديث تضارب، الأول يقول أنه ذاهب إلى بني النجار وبني كذا إلى بني النظير وبني قينقاع، هؤلاء ذهب الرسول إليهم ليجليهم فأجلاهم أنزل الله الرعب في قلوبهم حتى جلوا وذهبوا وتركوا أموالهم أو تركوا البيوت وتركوا كل شيء، أخذوا أولادهم وتركوا من الرعب وأجلاهم الله، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة، لكن أدخل الله الرعب في قلوبهم وكتب عليهم الجلاء فجلوا عن بيوتهم حتى استولى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الشاهد أنه هنا يقول في الخندق وهناك يقول عند بني قريظة، ذهب إلى بني النضير وبني قينقاع من اليهود ذهب إليهم علشان يحتل بيوتهم، وجاوز وغربت الشمس وهو ما صلى العصر إلى آخره. فيجوز أن يكون مرتين، الخندق مرة واستقباله إلى بني قينقاع مرة أخرى، جائز أن يكون مرتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتا وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل قال عن علي رضي الله عنه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي يوم الأحزاب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين عن المغرب العصر صلاها بعد المغرب، لكنه صلى العصر ثم صلى المغرب. لازم من التركيز، ترتيب الصلوات بعضها وراء بعض لازم، إذا فاتت الصلاة الإنسان فلازم من الترتيب ترتب الظهر والعصر والمغرب والعشاء على هذا النحو، ولا ما صح الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أبو بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد طلحة اليامي عن زهيد عن مرة عن عبد الله قال أبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، وقال أشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال عن زبيد اليامي قال عن مرة قال عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر نعم حتى احمرت الشمس أو اصفرت أو غابت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم قال عليه الصلاة والسلام يسألون عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم أجوافهم وقبورهم نارا أوحش الله أجوافهم وقبورهم ملأ أجوافهم وقبورهم نارا يسألون عن الصلاة الوسطى فصلاها بين المغرب والعشاء، صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال امرتني عائشه ان اكتب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى، فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة عائشة أنه كان يكتب لها المصحف وقالت له إذا بلغت هذه الآية فأذني. يقول أبو موسى أنه كتب القرآن لها حتى وصل إلى هذه الآية. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فقالت عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني الصلاة زيادة من عائشة رضي الله عنها. والأمة محمد إذا زاد الصحابي شيء أو نقص شيء وخالفه جمهور الصحابة فإننا مع الجمهور نترك ما زاده، نترك ما زاده عائشة أو زاد فلان أو زاد فلان من الصحابة، نترك الزيادة لأننا نمشي مع الجمهور، جمهور الصحابة ما سمعوا هذه اللفظة إلا عائشة ما نتبعها في هذه القراءة. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول سمعتها من رسول الله ولو سمعتها من رسول الله ما نتبعها، نتبع الذي سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام حذ هذا الحرف. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنبلي قال أخبرنا ابن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية أحفظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسكها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسكها الله والله أعلم قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل المرزوق. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنبري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن زبيد بن مرزوق قال عن شقيق بن عقبة قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. يقول نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله. يقول فقرأناها مدة ما شاء الله قرأناها مدة ثم نسخت بعد ذلك فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بس لأن العصر نسخت. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر قال نعم فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسكها الله والله أعلم قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسكها الله. نعم نزل كثير من القرآن ولكن الله نسخه وأبدله بغيره أحسن منه. قال مسلم وراه الأشجعي عن سفيان الثوري قال مسلم وراه الأشجعي مالك عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. يقول قرأنا هذه الآية مع النبي عليه الصلاة والسلام زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق إلى حديث يعني ثم نسخت صلاة الوسطى وصلاة العصر. يقول فنسخت هذه الآية نسخت الحرف الأخير نسخ. قال رحمه الله وحدثني أبو غسان بن إسماعيل ومحمد بن مثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أيها بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فتودع رسول الله صلى الله عليه وتودعنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها لما غرب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال آخرون أخبرنا قال حدثني أبي أيها بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يسب كفار قريش عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس قال نحن ما صليناها يا عمر إلى الآن ذكرتنا بها يا عمر. نعم فنزلنا إلى بطحان فتودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتودعنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فنزلنا إلى بطحان. لاحظ يا إخواني أن بطحان بالمدينة بعض المشايخ وبعض الأخوان يغلط ببطحان بمكة. مكة ما فيها بطحان مكة فيها الأبطح وأما بطحان فهو بالمدينة مكان بالمدينة يسمى بطحان ولا يجوز نقله إلى مكة بطحان بالمدينة أما مكة ففيها الأبطح. بعضهم يقول نزل الرسول في بطحان عامل فتح هذا كلام كله فارغ لا قيمة له بطحان بالمدينة والأبطح بمكة لا شك في هذا. يقول فنزلنا في بطحان فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعده. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر نبي شيبه اسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا وقال اسحاق اخبرنا وكيع بن علي المبارك ايها النبي كثير في هذا الاسناد بمثله. قول مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال قال أبو بكر حدثنا قال أبو بكر حدثنا قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وكيء عن علي بن مبارك عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد في هذا الإسناد مثله والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.